قال رحمه الله: بينه وبينها فرسخ فما دون. هذا شرط رابع، بينه وبين الجامع فرسخ فما دون. الفرسخ ثلاثة أميال، إن البريد من الفراسخ أربع وفرسخ فثلاثة أميال فلتسمعوا، والميل 1.6، وكسور، وهذه الأمور نبهت غير مرة أنني لا ألتزم بقول فيها وإنما أحكي فيها قول بعضها الخبرة، لكن لا أتحمل مسؤولية أمام الله عن الجزم بذلك ما لم يحرره الإنسان بنفسه أو يحرره على أيدي أهل الخبرة. هذا الذي يتناقلون الناس، وليس في هذا غضاضة، لأنه إذا كان عند الكثير والأكثر أنه بهذا القدر أو قريب من هذا القدر فالأمر فيه واسع، وهذا ما يسميه العلماء بالتحديد التقريبي أو شيء تقريبي. الميل الهاشمي يكون من 3 أميال. لماذا فرسخ؟ لأن أهل العالية وأهل قباء على مسافة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن الفرسخ، وذلك كانوا يغشون الجمعة من العالية كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فأهل العالية أو ما يسمون اليوم بأهل العوالي كانت فيها مزارع الناس، مزارع لطارفة المدينة، وقام من أنصار فخوذ من الأنصار وبعض المهاجرين، لذلك أبو بكر كانت مزرعته بالسمح من العوالي، فهذه أماكن كان أهلها يغشون الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولم يكن أهل قباء يصلون الجمعة لأنفسهم، بل كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والتحديد بالفرسخ هو الذي يسمع به النداء، إذا كان الجو معتدئ ليس فيه رياح تمنع وصول الصوت، وليس فيه رياح تجذب الصوت بأن يكون المنادي في جهة مسار الريح، وإنما كان الوقت سكون الريح وليس فيه من صخب أو شيء يمنع سماع الصوت، فالغالب أن هذا القدر يسمع منه النداء. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق الأئمة رحمهم الله على أن الفرسخ فما دونه قدر يسمع به النداء، وأن الجمعة تلزم من سمع النداء، هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله. الجمعة تلزم من يسمع النداء، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة، فأجب. هذا أمر فدل على وجوب شهود الجمعة على من سمع النداء، وهذا القدر الذي حد به العلماء الفرسخ الذي هو 3 أميال. وبناء على ذلك فإنه إذا كان دون الفرسخ لزمته الجمعة، أما لو كان فوق الفرسخ بينه وبين المدينة 10 كيلو، وبينه وبين المدينة 7 كيلو، وبينه وبين المدينة مسافة من طرف المدينة أكثر من الفرسخ بحيث لا يبلغ المدى بينه وبين الجامع هذا القدر الذي ذكرناه، فإنه لا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من كان فوق ذلك بالجمعة معه صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.